بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو ما جاء في الذبح لغير الله، تكملة لما عرضناه في الدرس السابق، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه، وإن عليا يعني جده فما فوق وجدته فما فوق. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح وأحمد في المسند من حديث ابن عمرو. يعني تساب اثنين، واحد يقول الله يلعن ابوك، والثاني يقول الله يلعن ابوك، خلاص، يعني هذا ما يكون قد تسبب في لعن والده حينما لعن والد المقابل. هذا من الكبائر وملعون. لعن الله من لعن والديه وان عليا. قوله لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، قال هو بفتح الهمزة ممدودة آوى، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي لغة صحيحة. الأزهري في تهذيب اللغة. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها، محدثا محدثا على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر محدثا من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. وبالفتح محدثا هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم، منار، المنار قال علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، واحدها

قال دخل الجنة رجل في ذباب. ابن القيم في الجواب الكافي قال وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي ونزل الكوفة. وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن في تأتي للتعليل. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة. قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، لكن قصده في النهاية لما طلبوا منه. هو صحيح لم يقصده ابتداء، لكن لما طلبوا منه قصده وفعله تخلصا من شر أهل الصنم. يعني فعل هذا القصد وهذا الفعل تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. يعني لو ما كان مسلم يكون دخل النار بكفره قبل الذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعنى الموافقة، يعني أهل الشرك وأهل الأوثان يريدون الموافقة ولو بشيء حقير، لأن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، فضيلة الصلابة في الدين ثبات عليه. وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعني أن الشرك في قلوبهم خطير ومخوف، ولهذا صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، يعني يمكن أن يوافقهم في الظاهر ويخالفهم في الباطن، لكن لم يفعل هذا، وهذا عزيمة كما فعل بلال رضي الله عنه، أصر على التوحيد وهم يعذبونه، وكلما عذبوه يقول أحد أحد. أما لو أخذ بالرخصة فيكون مثل عمار، وافقهم باللفظ ولم يوافقهم يعني في النية والمقصد. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، قال وإن عادوا فعد. هذا لعله في شريعة من قبلنا أنه يؤاخذ بالعمل الظاهر ولا يعذر بالمخالفة بالقصد، فيكون في شريعة من قبلنا. ولكن الظاهر من القصة والأحاديث أن هذا الذي قرب ذبابا وافقهم في القصد وفي العمل، فاستحق بذلك النار والعياذ بالله. نعم. وهذا الذي امتنع وثبت على موقف التوحيد، يعني لو أنه وافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن فإنه ينجو في شريعتنا، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم السمحة، كما نجا عمار رضي الله عنه حينما عذبوه نطق بما يوافقهم، ولكنه لما سأله النبي كيف تجد قلبك قال مطمئن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأقره على ذلك وقال وإن عادوا فعد. وهذا من سماحة شريعة الإسلام ولله الحمد والمنة، والأولى أن يثبت الإنسان على التوحيد، هذا أفضل مثل ثبات بلال رضي الله عنه، ورغم التعذيب ورغم الأذية ورغم تهديد بالقتل أصر على ثباته على التوحيد، يعذبونه ولا يوافقهم، يقول أحد أحد. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى باب ما جاء في الذبح لغير الله. الباب الذي بعده يرتبط به باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الأول الذبح لغير الله، هذا الذبح بمكان لله، ذبح لله بمكان عادة يذبح فيه لغير الله سدا للذريعة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر كونها للنهي، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، لأن المنافقين بنوا مسجدا يحاذي مسجد قباء، يزعمون أنه بنوه لليلة المطيرة

نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه، يعني في مسجد الضرار للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة، ترجمة طبعا، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فما وجه مناسبة الآية للترجمة؟ قال أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت ابن الضحاك الآتي. طبعا ويدخل فيه كل مسجد لم يبن لله، كل مسجد بني للولي أو بني لضريح، يعني بني لا يقصد به الله عز وجل، فهذا مسجد ضرار لا يقام فيه. أما إذا كان صاحب القبر حدث فيجب إزالة القبر عن المسجد، لأن المسجد أسس لله لكن حدث فيه هذا الحدث، والحدث يزال. قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم ابن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور، إن الله أحسن قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور أو الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وفيه إثبات صفة المحبة، والله يحب المطهرين يعني أن الله يحب ويحب، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم، لأن الأشاعرة لا يثبتون لله عز وجل صفة المحبة ولا صفة الغضب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. يعني يسأل لماذا خص بوانة بأن ينحر بها الإبل، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها ببوانة. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. كل حال يعني فيه اختلاف، موضع في أسفل مكة دون يلملم من جهة الجنوب، وأبو السعادات يقول هضبة من وراء ينبع من ناحية الشمال عن مكة، يعني هذه أقوال. على كل حال بوانة موضع من الأرض. قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فيه؟ يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، لأنه يقول هل كان فيها من أوثان الجاهلية، يعني كان للماضي. أي نعم. فالمكان الذي يعرف أن به وثن ولو بعد زوال الوثن لا يجوز عبادة الله فيه بالذبح أو بالصلاة ونحوه. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، يعني كاجتماعهم مثلا في عكاظ ومجنة والمجاز من أجل التفاخر ومن أجل يعني التفاخر فيما بينهم وإنشاد القصائد ونحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان يسمى عيدا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال تسمى عيدا كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان يسمى عيدا كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى. ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. قال المصنف وفيه استفصال المفتي إذا كان السؤال غامض أو مبهم أي نعم فلا بد أن يستفصل المفتي تفاصيل السؤال. وفيه المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوفي بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية ولو كان ذبحا لله، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين، يعني ليس فيه صنم يعبد وليس هو فيه عيد من أعياد الجاهلية. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب كفارة اليمين وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. القول الثاني للعلماء لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد، جاء لفظ مطلق وجاء لفظ مقيد، فالمطلق يحمل على المقيد، يعني المقيد حديث عائشة نعم مرفوعة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا مقيد. أما المطلق فالحديث السابق لا نذر في معصية وفي معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فيحمل المطلق على المقيد. اصبر حتى أكمل. نعم. وقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، أو أذبح شاته شات فلان، طبعا هذا نذر فيما لا يملك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، يعني في ذمتي، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها ولا يملك قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله ورواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200، رحمه الله تعالى. بهذا تم نعم باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونستمع لمن أراد أن يستفهم فعلى بركة الله. نعم الأخ اللي ما هم معلوم خلاص كان فيها أصنام، نعم، ولكنها كسرت، طهرت من الأصنام. كان الإنسان أكثر شيء جدلا. الكعبة طهرها النبي صلى الله عليه وسلم من الأصنام، جمع الأصنام وحرقها وأعلن التوحيد فيها، ولا صنم بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والآن نصلي فيها لأنها مطهرة من الأصنام. فالمكان الذي فيه صنم يعني من أصنام الجاهلية إذا نذرت أن تذبح فيه فالنية يدخلها ما يدخلها ربما من أجل هذا الصنم، لكن حينما تصلي أو تطوف في الكعبة أنت لا تطوف من أجل الأصنام، أنت تطوف من أجل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا قبلت الحجر تقول أنا أعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سن تقبيله فأقبله. أهم شيء أن يصلي في المسجد النبوي ركعتين، هذا هو المقصود الأعظم من الزيارة. ثم إذا وصل وصلى في المسجد النبوي ركعتين، في مسجد آخر يسن أن يذهب إليه لأنه بغير شد رحل وهو مسجد قباء فقط، ويصلي فيه ركعتين، لكن بعد ما يستقر في المسجد النبوي، بعد ما يصلي في المسجد النبوي. بعدها فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قبر صاحبيه، يسن له أن يزورهما، يقف في الواجهة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتنحى جهة الشرق ويسلم على أبي بكر، ثم يتنحى قليلا ويسلم على عمر ويمضي. فيه البقيع، يسن أن يزور البقيع ويسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخره، ولا يقول هجرا. وفيه أيضا قبور الشهداء في أحد، يسن أن يزورها، كل هذه من غير شد رحل. يعني عندك 5 أصابع في يدك اليمنى فقسها على 5 مواضع تزار: المسجد النبوي، مسجد قباء، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، الشهداء. بس ولا يضحك عليك أهل سيارات الأجرة يقولون فيه مزارات ثانية عشان تكثرون الأجرة، لا، يصلي ركعتين، نعم، يتطهر كما تقول في الصلاة ركعتين، وتسبح وتهلل وتدعو الله، أي نعم، بما ترغب من خير الدنيا والآخرة. أنا عندي أوراق إن استرسلت معكم في ذا معناه أني أهدرت جهد الأخوة اللي كتبوا، فأبدأ بالأوراق بعدها إذا ما عندي أوراق ألتفت. نعم، بس كان أخونا نبرته عالية المعترض، فلعل الله سبحانه وتعالى وفقنا للجواب. هل حكم المناكير كحكم الشراب يجوز الوضوء؟ لا، المناكير هي على اسمها مناكير، إذا كانت تمنع وصول الماء للبشرة فيجب إزالتها، مناكير التي على الأظافر أو على الشفايف إذا كانت تمنع أو على الخدود إذا كانت تمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالتها، لا ضرورة لها ولا داعي. أما الشراب والجورب الجوارب هذه ضرورة يحتاج إليها الإنسان، والشرع دائما يحقق المصالح ويدفع المفاسد. أي نعم. إيش والصلاة به خمس؟ لا ما المناكير ما لازم تزال. أي نعم. حسن البداوة مجلوب، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب، هذا من المبالغة. أي نعم. المناكير نعم ولو وضع على طهارة، المناكير يجب أن تزال عند كل وضوء إذا كانت تمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن فيها أشياء خفيفة مثل الحنة للأصباغ هذه ما يضر، لا تزال، لأن الحنة لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاحتفاظ بالمد والصاع في البيت من باب البركة؟ ما أدري إيش تقصد بالمد، المد النبوي أو الصاع النبوي، وتحتفظ به بالبيت لا لحاجة ولكن من باب التبرك بهذا الجرم، فهذا لا يجوز. أي نعم، هذا لا يجوز، لأنه ليس هو عين مد النبي صلى الله عليه وسلم أو صاعه الذي باشره، حتى نقول هذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يجوز. أي نعم، لا، فمجرد التبرك بالأجرام أو بهذه الأشياء من غير حاجة إليها لا يصلح، لكن كثير من الناس من يعني يحتفظ بالمد والصاع ليوم الفطر فيكيل يعني زكاة الفطر به، هذا لا بأس. هل يجوز أن نقول في هذه التجارة بركة؟ أي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالتجارة التي فيها بركة أن يصدق صاحبها ويبين، لا يغش. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أو قل جلبت بيدك البركة، لا يا أخي، لا يجلب البركة إلا الله، الله هو الذي يتبارك وهو المبارك وهو الذي يبارك. نعم. أو نقول هذا رجل مبروك، على كل حال مبروك يعني بارك الله فيه، هذا رجل مبارك يعني أن الله بارك فيه، أما تقول يتبارك أو بركة من ذاته لا، فالبركة من الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز الإحرام من الفندق أم يجب أن يكون من الميقات؟ الإخوان يخلطون بين أمرين، النظافة والتجرد ولبس الإزار والرداء، هذا أمر، النية نية الدخول في النسك هذا أمر آخر. فالأول يجوز أن يغتسل في الفندق وينظف نفسه، يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من الأبط والعانة ونحو ذلك، ويتجرد، له أن يتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء ويذهب بالسيارة، وإذا حاذى ميقات ذي الحليفة بيار علي اللي يسمونه بيار علي لا ينوي من هناك بالنسك الذي يريد. نعم، لبيك عمره، نعم، ينوي من هناك. النية لا يجوز أن ينوي من الفندق، لأن رجلا سأل مالكا هل يحرم من المسجد النبوي أو يحرم من ذي الحليفة. فقال له أحرم من المكان الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما علي في أميال إذا زدتها؟ قال أخشى عليك أن تكون ممن خالف أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعليك بالسنة، طبقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تصوير الجوال، اصبر، تصوير الجوال ما يصلح، هذا المسجد ما بني لهذه التصاوير. لعن الله المصورين الذين يضاهئون بخلق الله. إذا كان يقصد المضاهاة بخلق الله أو يؤذي الناس ويشغلهم عن الصلاة ويصورهم وهم لا يأذنون بذلك، فهذا فيه إثم. أما الذين يضاهئون بصورهم خلق الله عز وجل، يعني يخلقون مثل خلق الله، فهذا هو الملعون. بعد الإحرام هل يجوز خلع الإزار لقضاء حاجة؟ نعم يجوز تخلع الإزار، وإذا اتسخ تغسله أو تغيره بجديد يجوز، في حالة وجود خطأ أو نقص في مناسك العمرة. هل يجوز الذهاب إلى التنعيم وإعادة العمرة؟ لا يا أخي، الخطأ إذا كان ترك ركن من الأركان فيمكنك أن تأتي به في حال إحرامك، أو واجب تركته ولا يمكنك الإتيان به فتجبره بدم. أما أن تخرج إلى التنعيم وتعيد العمرة فقد فتحت على نفسك باب وسواس لا ينغلق. إيش؟ الجائز الطيب بالمسك عند لبس الإحرام؟ نعم، قبل النية يجوز، قبل النية يجوز، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله، وتقول إني أرى وبيص المسك في مفارقه، يعني بعد ما يحرم يبقى، يعني كونه يبقى على بدنه يجوز لكن لا يبقى على الثياب. ماذا يفعل رسول الله عند باب الكعبة الملتزم؟ على كل حال الذي ذكر العلماء أنه يعني يستحب الوقوف عند باب عند باب الكعبة في الملتزم بين الحجر وبين باب الكعبة ويدعو الله عز وجل. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم التبرك ببردة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين هي بردة الرسول؟ يعني تخيل ولا مثل ما فعل بعض الناس يأخذ له عباءة سوداء يقول هذه عباءة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينشر على الناس يقول هذا أمير المؤمنين. الله المستعان. بردة الرسول أين هي؟ أين آثار الرسول؟ نعم، إذا تحققت أنها هي آثار الرسول، أولا بردة الرسول خلعها على على كعب بن زهير. أي نعم، هو في له قصيدة يسمونها البردة. نعم، ونسج على منوالها أحمد شوقي يقال نهج البردة، فالبردة أخذها كعب بن زهير وانتهى. لكن هل هي موجودة؟ دلونا عليها. نعم، إذا أي أثر من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم نتحقق أنه أثره، نعم يتبرك به. لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن نتخيل ونجيب لنا يعني بردة من عندنا وثياب من عندنا نقول هذه ثياب الرسول، هذا كذب. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، باقي عندك شيء؟ أريد يسأل مرة ثانية يا شيخ. أريد متأكد ما سمع عن التصوير، هل التصوير متأكد؟ عبث، أقل ما يكون عبث تصور في مسجد الرسول. هل بني مسجد الرسول لأن تصور؟ خارج. لا يا أخي، اسمع، بارك الله فيك، اسمع كثر كلامك. الذكرى بالقرآن الكريم، صاد والقرآن ذي الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذا ضيعت ذكر الله أضعت ذاكرتك. أين؟ أما التصوير هذا يعني لا يعني لا فائدة فيما يذكرك به، قد يذكرك بمحزن، قد يذكرك بشيء يعني أنت بعيد عنه. اصبر الله يرضى عليك عاد معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت، هذه إضافة لما جاوبنا به الأخ، يقول الكعبة في الأصل بني على العبادة والأصنام حدث، فإذا ذهب الحدث رجع إلى أصله. كلام جميل، يشكر الأخ. وأسليش ما ذكر اسمه. أي نعم، نحن جزاه الله خير وجزاكم خيرا وجزانا خيرا. نعم نعم يا شيخ. إيش؟ أرجوك تتركه يتكلم هو. أي نعم، الأخ يعني يبغى يتكلم عنك، يتبرع عنك وانت فصيح اقرب. نعم أي ما في بأس. البيت يعني البيت نفسه إذا لم يكن به نجاسة أي نعم فهو بقعة طاهرة. إذا كان به نجاسة عينية تزال بالماء، الماء طهور يطهر بالماء يغسل. أي نعم ولا شيء. نعم نعم. الله يوفقنا وياك، الله يوفقنا وياك، الله يوفقنا وياك. ما تدري عاد وش الخير فيه. هم أنا أحبك دايما. أحبك الله الذي أحببت فيه. عليكم السلام. هل أنت صلي العشاء الآن شو كمان في؟ إذا عندك رحلة ولا الآن قريب يدخل وقت العشاء، إذا دخل وقت العشاء صلي العشاء. هل المطلق يبقى على إطلاقه أم يحمل على المقيد؟ وأنا وش قلت أنا؟ قلت المطلق يحمل على المقيد، فتكون الكفارة تأويل للنذر بمعصية. ما فهمت أنا أحمد الموسى أو أحمد الإيش يا أحمد، ما فهمت يعني مرادك بهذا. أه؟ هل يجوز أن أعمل عمرة للوالدين؟ الله المستعان. يعني كانك تقول هل يجوز أن أخرج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة للوالدين؟ الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا الخروج غير مشروع، وصاحبه مغبون، ضيع وقته، لو قضاه في المسجد الحرام كان أفضل له. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، الطواف بفضله. أين فكونه يعني أتى بعمرة ثم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة سوف يدعوه أيضا هواه إلى أن يأتي بعمرة ثانية. وقد رأيت أناسا يأتي بعشر عمر، دائما هو تردد ما بين يعني، وهذا غير مشروع. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا لا لا يجوز، لا يجوز الصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، زيارة حتى المسجد ومسجد قباء. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، سلم على الشهداء على حمزة وتدعو لهم. لا لا تدعو لهم، تدعو لهم إيه ولا تدعوهم. نعم. يقول من هم الآلهة التي تعبد من دون الله؟ سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أنا لا أعتقد آلهة نعم تستحق العبادة من دون الله، فلا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. من هم؟ إيش تبيبهم على تسأل عنهم؟ وهل الذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت؟ نعم، من حكم بغير ما أنزل الله وفي عقيدته أن حكمه أحسن من حكم الله فهو طاغوت، في عقيدته أن حكمه أصلح من حكم الله فهو طاغوت. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الله المستعان. وانت أخذت لنفسك عمرة تبغى تخرج من مكة للتنعيم، شوف السؤال المبطل، لا ما هو مشروع، أي ما هو مشروع تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة، لا عنك ولا عن غيرك، احفظ كلامي هذا لا تغير فيه. نعم، ما سمعت. يجب أن نعرف من هم الآلهة التي تعبد من دون الله لكي نتخذ كما فعل السابقون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا اتخذ شيئا ثانيا. يجب علينا كل ما جذبك يعني قل لا إله، اقرأ كتاب التوحيد، اقرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يبغالك 3 سنوات دورة في التوحيد حتى تعرف الشرك وتعرف التوحيد وتعرف ضده. أنت عليك أن تعرف التوحيد وتعرف ضده، نقيض التوحيد أو نقيض كماله، ولا عليك. ممكن يعني الضال يتخذ حجر إله أو يتخذ أي شيء إله، لكن الموحد يقول لا إله إلا الله. أما ما لم ننتهي معك. نعم، في سؤال نعرفك بالله، نعرفك بالتوحيد وضد التوحيد الذي هو الشرك. خلاص يا أخي خلاص، أنا ما عندي أكثر من هذا، أرجو ألا نعم. عليكم السلام. أي نعم، لا تصلي الفريضة ما دام باقي عليك الفريضة ودخلت الحرم بعد أن صلوا الفريضة فأنت تصلي الفريضة. نعم، يقول لك طواف التطوع عند دخول البيت الحرام كم عدد الأشواط؟ 7، لا بد أن تكون، ما يكون طواف كامل إلا إذا كان 7 أشواط، من شروطه أن يكون 7 أشواط وأن تكون الكعبة عن يسارك ويتبعه صلاة ركعتين، هذا طواف التطوع، 7 أشواط حول الكعبة، تبدأ من الحجر وتنتهي بالحجر. ما حكم أمانة توصيل السلام إلى النبي من قبل الأصدقاء؟ علمهم، قل أنتم جهلة، النبي صلى الله عليه وسلم يصله سلامكم ولو كنتم في بيوتكم. يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. كلهم يا أخي الملك أسرع مني، صلي أنت وسلم علي أبلغه على طول، أما تحملني السلام وأنا حتى إذا وصلت، هذا يعني وسيلة بعيدة وجهل كله. لا تحرم نفسك سرعة الصلاة والسلام عليه في مكانك، من لم يصلي عليه في صلاته وفي مكانه، من لم يصلي عليه في الصلاة المفروضة لا صلاة له، لأن الصلاة عليه ركن عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ. عليكم السلام. ها؟ ما قلت هذا، ما قلت هذا، ما قلت هذا، أنت فهمت خطأ، أنت فهمت خطأ. إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا وتريد أن تعتمر عن أحد والديك، واحد منهم أو كلهم تجمعهم بعمرة، ها؟ فتعتمر لك هذا في سفرة مستقلة. أي نعم، هذا الذي أقوله. أي نعم، عليكم السلام. خير أمرك بعض المرات أقول ما خلين في لك آشا ما درت أن أتت وأترت، أنا من الدنيا يعني أحق لي أتت، أنا ما دريت أقول ما خلين ما مرت أتت وأمرين أتت وأمرين. ابني على اليقين، أقول ابن على اليقين، إذا كنت استيقنت أنك أوترت فلا توتر، كانك نسيت، لا ما فيها شيء، لأنك تبني على اليقين على علمك. أقول العلم أي نعم تبني على علمك، وهذا هو اللي يشرع، يبنى العمل على العلم. نعم. لا ما يصلح، هذا خياط، هذا مخيط، هذا مخيط، لكن لو يربطه بكمر أو سبتة ولو كان مخيطا لا بأس، هذا مخيط. نعم. تجرد من المخيط والمحيط. نعم. كيف مرحبا. ما لك ولاسمه، تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. اي نعم نعم صحيح صحيح صحيح. لكن عائشة لها ظرف، اسمع يا اخي، عائشة لها ظرف خاص، وهو أنها أحرمت بالعمرة فنزل عليها العذر ولم تتمكن من أداء العمرة، وإن بقيت حتى تطهر فاتها الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج. فلما أهلت بالحج وانتهت قال لها، أرشدها عليه الصلاة والسلام، إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها أرادت أن تنصرف بعمرة منفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن ما نقل لنا أنه اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة ثانية، اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله خذوا عني مناسككم. الأفضل لك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله، أو تعمل شيء من عند يعني اجتهادك، هذا هو تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأفضل. يقول خذوا عني مناسككم، اتركنا منه، كل اجتهادات، لكن المسألة بالنص خذوا عني مناسككم، ما قال خذوا عن عائشة، خذوا عني مناسككم. العلماء لا يحلون، لا يشرعون، العلماء لا يشرعون، إنما يجتهدون ويستنبطون. أما المشرع الذي يشرع، لا شرع إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترد إليه روحه عند كل صلاة عليه، فهل هذا يعني أن الرسول دائما حي في قبره من كثرة الصلاة عليه؟ نعم، حي حياة برزخية، ما هي حياة دنيوية. حياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا، وحياة الحياة الكبرى يوم القيامة تختلف عن حياة البرزخ، وحياة الطفل في بطن أمه تختلف عن حياته إذا خرج إلى الدنيا. علاقة الروح، تعلقات الروح بالجسد أنواع كثيرة تختلف، يختلف كل تعلق عن تعلقها الآخر. فنعم هو حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وأفضل حياة يحياها نبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، رد هذا الرد برزخيا لا نعلم كيف هو، ليس نعلم قطعا، ليس هو أن روحه ترد إليه فيحيى الحياة الدنيوية. كيف يعني يكون في قبره وقد حي حياة، كيف تسمح نفوسهم أن يدفنوه وهو حي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. أمور بدهية، لكن نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. يقول ابنتي حضرت لأداء العمرة اليوم ونزل عليها دم الحيض، ما حكم دخول المسجد النبوي والصلاة فيه؟ لا تدخل المسجد ولا تصلي فيه، ما دامت حائض يعني معذورة. ما نعم، وهذا من نقص الدين الذي لا تذم فيه. هو نقص دين لكن ليس مذمة لها. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهذا النقص في الدين وفي العقل ليس ذما لها، إنما هو أمر يعني كوني، أمر طبيعي، ليس مذمة لها، بيان لقدرها. فلا تتجاوز قدرها. قالوا نعم يمكن لها الإحرام من الميقات عند الذهاب لمكة، لكن تبقى محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتذهب، ما تخرج تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها. هل يجوز لابنة البالغة تكشف وجهها أمام أخو أبي؟ سبحان الله، أخو أبيك ما هو بعمك، عمك عمها، وخالي أخو أمي، طبعا هذا خالك خالها، سبحان الله. شو من الأب؟ أخو أبي، أخوك وشو؟ عمك، أخو أمك، خالك، خالك هو خال بنتك، خال ولدك، خال وابك، نعم.